الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في سورة النبأ سبق أن تتابعها في بداية هذه الدروس من عدة سنوات، ولكن لا شك أن المستهلكون بعد العهد بشكل الإخوة لم يحضروا معنا، فقد كنا من قبل أن نكتب سورة النبأ وسورة الإخوة النازعات. سبع جهودا إن شاء الله تعالى تنفيذا للإخوة الذين حضروا وأيضا للكتاب الذين لم يحضروا. سورة النبأ هي السورة 78 من سورة القرآن الكريم، وتسمى سورة عن يتساءلين، وهي مكية للجن إجماع، وآيها 40. السورة المعطية ليس فيها نسخ ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى: لا يجدون فيها أحقابا، من أنه ليس قال ابو قاسم ابن حبان ان تبدا 17,000 سنه، وهي منسوخه بقوله تعالى: حديث فلم الذي لكم الا علاما. فليس ليس فيها نفس ولا حكم الا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى: لا تجد فيها احقابا. وهو ابو قاسم زعم انها منسوخه بقوله: حديث فلم الذي لكم الا علاما. هل هذا كلام صحيح؟ لا بثين فيها أحقابا، هل هذا من عيزك؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لا، أسألكم عن معنى أحقاب. أحسن، الأخبار لا تنتهي، الأخبار لا تنتهي، أليس هذا خبرا؟ لا يبثين فيها أحقابا، هذا خبر؟ فالخبر لا يقبل نفسه، لأن خبر نفسه تعالى لا يمكن أن يخلق أو يزيل غير مخابط في الحقيقة حتى ينتهي، فالأخبار لا يبثينها النفس. هذا القول إنما يخفى تنبيها على تكاليفه، مش إنه خلاف معتبر، لكن يخفى مثل هذا الكلام لينبه على تكاليفه. وهذا قول لا يصح الحال لأن الأخبار لا تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: عما يتساءلين. أصل عما، أصل عما يتساءلين، ثم أضربت النون بعد قلبها، أضربت النون بعد ما كلها، فبقي عما في الخبر الاستفهام، ثم حذف الالف في الاستفهام فرقا بين وبين الخبر، وقرئ عما وقرئ عما بالهاء، وهذا انما يكون عند الوقت على عما ثم يبتدئ ويتساءلون عن النبا العظيم، ويضمر يتساءلون لان ما بعده يفسره. قوله تعالى: عما يتساءلون، اي هؤلاء المشركون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان بعضهم كفر وبعضهم كذب، وبعضهم قال سحر وكهانه وسحر وجنود وغير ذلك، فكثر تساؤلهم عن حقيقه هذا القران. عما يتساءلون قال ابن جرير: وذلك ان قريشا جعلت فيما ذكر عنها تختطم وتتجادل في الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقرار به بذاته والتصديق بما جاء به من عند الله تعالى وامتثال بالبعث. فقال الله سبحانه وتعالى للنبي: فيما يتساءل هؤلاء القوم ويختصمون، يعني عن اي شيء يسال بعضهم بعضا، وفي وعن في هذا الموضوع بمعنى عن النبا العظيم، عن النبا العظيم، عن هنا ايضا بمعنى في النبأ العظيم يستكمل. فالاستفهام للتسجيل او للتأكيد، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالاستفهام هنا ايه؟ اما لتفصيل الخبر عن هذا النبأ او ايه؟ او للتفصيل والتفاعل اما على بابه اما على بابه يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا او انه بمعنى فعل يعني فعل. وعلى الاول يتساءلون يعني فيما بينهم وعلى الثاني عما يتساءلون كل ما معنى عما يسألون يبقى يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم اي المؤمنين. كما ذكرنا عند التساءلين هنا على وجه ايه؟ تساءل تفاعل طبعا اما بمعنى يعني تساءلين فيما بينهم او احيانا تاتي تفاعل تفاعل بمعنى ايه؟ فاعل طبعا بمعنى فاعل كما تقول ايه؟ فوانا فوانا زيد لا تكون بزيد اخر اخر فوانا زيد فدانا الامر يعني اتفرع بل ايضا حيث لا يمكن التعدد كما في قولك تعالى الله عما يشركون تعالى هل تقتضي اكثر من طرف؟ لا والمعنى على الاول يتساءلون فيما بينهم وعلى الثاني اذا كل من كل معنى سال يسالون من رسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين فيما الذي تفاعل بمعنى فعل اذا كانت الفاعل كثره مراعاه لمعنى التفاعل بقدر الامكان فليقف بأن التفاعل تفاعل يكون المعنى فعل كثيرا وإن لم يتعدد فاعله فتبان بيت وتبان الأمر بل حيث لا يمكن التعدد تعالى الله عما يشركون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم هذا بيان للمفخم شأنه أو للمبتدئ بالأجل قال ابن عباس اللقب هذا هو الفرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن زهير اللقب هذا هو القران خاصه بدليل قوله تعالى قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون وعن قتاده هو البعث من القبور كما قال تعالى ان يوم الفصل كان ميقاتا وكلها متلازمه لان من كذب بواحد منها كذب بها كلها ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها عن الملأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ولقد رجح بعض المفسرين القول بان الملأ العظيم هو عين البعث لانه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث وعقبها بالتصريح بيوم الفصل في قوله ان يوم الفصل كان ميقاتا رجح بعض العلماء ان المقصود بالنبأ العظيم البعث والنزول لانه مباشرة بعد قوله ان النبأ العظيم اشار الى انهم سيعملون نبأه وايضا كما ذكرنا جاءت ادله وبراهين البعث كلها ادله ما ياتي للبعث والنزول ثم عقبها بتشريف اليوم الفصل ان يوم الفصل كان ميقاتا كلا تعلمون ثم كلا تعلمون هذا رد للمتكلم والكثير من المبارك لحذف مفعول العلم كلا تعلمون اي المفعول محذوف فالتكرار هنا للمبارك في عظمته فان ان يقدر سيعلمون حقيقه الحال وما عنه السؤال اي سيعلمون ما يحل بهم من العقوبات والمكان فتكريمه مع الإبهام يفيد مبالعة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وفي ثم إشعار بأن الوعيد الثاني أشد ثم كلا سيعلمون فكلمة ثم تفيد الوعيد في الآية الخامسة أشد من الوعيد في الآية الرابعة لأنها هنا للبعد والتفاوت الرسمي فكأنه فيه رضع وزجر لكم كبير بل أشد فبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله ولما خص عقله بالأمة غائرا ثم ذكرهم تعالى بدلائل قدرته وآيات رحمته فقال أنا بمن عن الأرض بهذا والجبال أوتادا إلى آخره وآيات رحمته فقال عز وجل فلم نجعل الأرض بهذا أي صراطا وموطئا تمتهدونها وتحترقونها. والمهاد هو الصراط الممهد الوطيد كالمهد للطبيب، وكذلك الأرض لبنيتها. يقول المهد نجعل الأرض مهدا فلم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أي للأرض، أي أرسلناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد حتى لا تميد لأهلها، فيكمل كون الأرض مهادا بسبب ذلك. فإنما كانت الجبال أوتادا لأن بروزها في الأرض كبروز الأوتاد المغروزة فيها، ولأنها في تثبيت الأرض وملئها من الميادين ومن الغرب كالأوتاد في حزب القيلة من مثل ذلك، كأن أكثر الأرض قد سدت إليها، ولولا الجبال لكانت الأرض دائمة للتراب إلى سيدتها من المواد الدائمة الزيتان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلق لكم أزواجا أي ذكورا وإناثا. يعني يتم الاستغاثة والتعاون على تعارف المعيشة وحفظ النفس وتكميله في التربية. أي وخلق لكم أزواجا يعني أنواعا، إما أزواجا يعني ذكورا وإناثا، أو أزواجا بمعنى إيه؟ أنواعا في أموالكم وصوركم وألسنتكم. فيدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وخطير في تختلف الأحوال، فيقع عليه إصرار فيذكر الفاضل ويذكر المقبول. أي ثلاثة يعني وصيرنا بينكم ثلاثة أي راحة ودعة يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما فقد منها إطلاقا من الجوف، وهي الثلاث بمعنى النوم وإرادة اللازم وهو للصراحة. وقيل الثلاث هو النوم الممتد الطويل السكون، ولهذا يقال في من يوفق بكثرة النوم إنه مثبوت وبه الثلاث، ووجه الامتنان بذلك ظاهر لما فيه من المنفعة والراحة، لأن التهويل والنوم الغرار لا يمتنان شيئا من الراحة. وجعلنا الليل لباسا أي كالبلاد بإحاطة ظلمته بكل أحد وستره له. ووجه النعمة في ذلك أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو أو بياتا له، أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه. قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المعنوية تظلمه. من يصح لدي؟ وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المعنوية تكذب. يعني السياق سنتكلم في النعمة والمنة في قول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا. سياق سياق ايه؟ امتنان على الناس بهذه النعمة. وجعلنا الليل لباسا يعني بين ان وجه النعمة هنا ان ظلمة الليل ليس الظلام سرا كله كما تزعم به المنوية الذين يزعمون به الظلام اله السر والنور اله الخير. واضح؟ فالمنوية ينسبون كل سر الى الليل. واضح؟ فهنا في السياق يقول لا، ده يعني ظلمة الليل لها فائدة تستر عن العيون اذا اراد الانسان هربا من العدو يختفي تحت الليل، أو أن يهجم يهجم على عدو يستطيع حتى يجلسه، أيضا هذا من فوائد الليل. أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه، أو راحة العين والبدن وإعادة القوى وغير ذلك. يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد من نعمة وفضل ومنة تخبر أن المانوية تكذبه، حينما ينسبون كل فرد إلى الليل ولا ينسبون إليه خيرا إطلاقا كله. كم لظلام الليل عندي من يد، هذه اليد وهذا الإحسان تخبر أن المانوية تكذبه بنسبته المقدار المطلق إلى الظلام. وأيضا فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر والبرد فكذا لذات الليل بسبب ما يحصل فيه من الموت يزيد في جمال الإنسان وفي صرارة أعضائه وفي تكامل قواه الحسية والحركية ويندفع عنه أذى التعب الجسماني وأذى الأفكاري الحسابي. وجعلنا الليل لذاته وجعلنا النهار معاشا يعني وقت معاش إذ فيه تقلب الخلق في حوائجهم ومشاكلهم. وقوله وجعلنا النهار معاشا هذه على حذف مضاف معاشا يعني وقت معاش هذه على النسب كما تقول ليل نائم. والمقصود بقوله معاشا اي متصرفا بطلب ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك. فبنينا فوقكم سبعا شدادا اي سبع سماوات شدادا جمع شديدا يعني مجتمع قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان لا خطورة فيها ولا خروج. وقال بعض المفسرين السبع الشداد الترابط السبعة وهي ما فيه الكواكب السبعة السيارة المكوى. وهذا كلام فيه نظر ان الكواكب السبعة في نظر يحسبون ان هي دي السماوات السبعة الكواكب السبعة لما اصبحت السبعة الوقت مجموعة سنتية وكذا او التسل تعليم اصبح هذا هيك الخطر سبعة لكن الله اعلم الله اعلم اصلا اين تنتهي السماء الدنيا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا اي متلألئا وقادا يعني به السمك. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات سحائب اذا اعصرت يعني صارت ان تعصرها الرياح. والمعصرات تقال للرياح التي تاتي بالمطر. والسحب ايضا يقال فيها المعصرات لانها كمثل وايضا يقال على السماء كلمه المعصرات تطلق على الرياح وعلى السحب وعلى السماء لكن اقربها هنا ان المراد بالمعصرات الايه السحاب انزلنا من المعصرات يعني من السحاب فاذا اعصرت وصارت ان تعصرها الرياح ماء سجاجا سجاجا يعني منقبضا متتابعا. والسجاج هو السريع للاندفاع كما يندفع الدم من عروق الذبيحه. وفي الحديث ايه افضل الحد العد والسج العد رفع الاصابع بالسلبيه والسج اراقه الدماء تقرب الى الله سبحانه وتعالى. فالسجاج هو السريع للاندفاع كما يندفع الدم من عروق الذبيحه لان القلب يضخ الدم فاذا وجد لم تنخرج الجسم عن طريق الجرح او الموضع الذكر فينطلق منه بقوه باندفاع وتتابعه. فانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا منطبا متتابعا لنخرج به حبا ونباتا. قال ابن جرير الحب كل ما تضمنه دمام الزرعه التي تحصد والنبات الكلأ الذي يرعى من الحسيس والزروع. فالنبات هو الايه الحب. فقال الدمشقي يريد ما يتخلق من نحو الحنطة والصعير وما يعلق من الكب والحصير كما قال كلوا وارعوا أمعانكم. وجنات الألفافا أي حدائق ملتفة الشجر مجتمعة الأغصان. وألفافا جمع لف ولف جمع لفاف يعني ملتفات الأغصان والأوراق. قال الرازي قدم الحب لأنه الأصل في الغذاء وسمى بالنبات لاختيار الحيوانات إليه. وأخبر الجنات بأن الحاجة إلى الفواكه ليست بضروري وأنزل من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. فبدأ أولا بالحب لأن الحب هو الكوث الذي غاب به الإنسان فقدمه لأنه الأصل في الغذاء. ثم سن بالنبات لأن هذا النبات هو الحديث والكلام ما الذي يحتاج إليه أساسا الحيوانات. ثم أخر الجنات حينما قال لنخرج به حبا ونباتا وجنات أمثال لأن الجنات تخرج لها الإيه الفواكه والحاجة إلى الفواكه ليست بحاجة إيه ضرورية. ثم قال وكان الكعبي من القائلين بالقبائل فاحتج بقوله تعالى يخرج به حبا ونباتا الى اخره على بطلان قول من قال انه تعالى لا يشعر شيئا دون صفه شيء اخر اي لان ارتباط المسببات بالاسباب مما بنى عليه سبحانه بحكمته النادره نظاما عمران. على اي الاحوال الانسان عندما يستريح من المذهب الرازي الرازي المفسر المعروف حينما يذكر الشبهات وهذه العيوب السليمه في تفكيره انه يكثر من ذكر استبدال المتبع والضليل بفتى مذاهبه وفرقه في القران الكريم وقد يصيب النفس جدا في ذكر الشبهات حتى اذا ما بدا يرد عليها يكون قد انهكت قواه فيرد ردا ضعيفا وبالتالي قد يفتن يعني الاطفال فنحذر من القراءه في تفكير الرازي الا لخبير يعني بين التفكير والعقيده وعنده علم حتى تستطيع ان تمحص هذا الجانب. لكن عموما الرازي من اساس تفكيره كثرت حكايه الشبهات واقوال المنحرفين في عقائدهم واهل البدع وضعف الردود عليهم احيانا. ان يوم الفضل كان ميقاتا لفعال من الوقت كميعاد من الوعد. ان يوم الفضل اي يوم يغفر بين الناس ويفرق الصعداء من الاشياء باعتبار تفاوت الاعمال وهو يوم القيامه. ان يوم الفضل كان ميقاتا كان يعني عند الله وفي علمه وحكمه ميقاتا اي حدا معجلا ووقتا مؤقتا ينتهي الخلق اليه ليرى كل جزاء عمله. ان يوم الفضل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور هذا بدل من يوم الفضل او عقد دائم كنايه عن اتصال الارواح بالاجساد ورجوعها بها الى الحياه والحسن في الاخره. وقال الامام وغالبا القتلي في الجزء الاخير من التفسير لما يتم في الامام هو طبعا من عرف القتلي لما يكون امام في الغالب في الغالب كان يقصد الرازي أما من أنت قائلا فغالبا يحسب إيه؟ الشيخ محمد عبد كلاما عجيبا شريفا نقرأ هنا قال الإمام النفخ الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوقة فإذا هم قيام ينظرون. وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. أما الصور فهو القرن الذي ينفخ فيه لبعث الناس وهو قول الجمهور. وزعم بعضهم أن الصور جمع صورة أي يوم يرد الله فيه الأرواح إلى الأبدان والأول أكثر وبه تظاهرت الآثار يوم ينفخ في الصور. بعضهم يزعم ان يوم الصور يعني يمسك الله الارواح في الاجساد صور يعني الاجساد وهذا سيفهم عن كلام ضعيف كثير من الاجله دلت على ان الصور حقيقه قرن يمسك فيه يمسك فيه الملك اسرافيل وبه تظاهرت الاثار وهو ظاهر قول الله تبارك وتعالى ثم نطق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ولما ينفخ في الصور فتأتون أفواجا والأفواج الجماعات يتلو بعضها بعضا واحدها تزج فمعنى قولي فتأتون أفواجا أي فرقا مختلفة فرقة مع كل فرقة مع إيمانهم على حسب تباين عقائدهم وأعمالهم وتوافقها وفتحت السماء فكانت أبوابا قرئت ايضا وفتح في السماء بسد الداء على المبالغه وفتح في السماء وهنا وفتح في السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وفتح في السماء فكانت ابوابا قال ابن جرير اي وفتح في السماء فصدعت وكانت طرقا وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها ولا صدور اما في يوم القيامه فانها تتفقق ويحصل فيها هذه الفطور كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا. فهذا الفتح هو في معنى قوله اذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت اذا الفتح والتشقق والتفطر تتقارب وهذا كما قال ابن جرير مثيل للغاية. وطيرت الجبال فكانت ترابا أي وقعت بسنتها في الهواء وذلك إلا يزيل بعض تفتيتها وجعلها أجزاء متقاربة كالهباء. وفي الآية تشبيه بليغ والجامع أن كل منهما يرى على شكل شيء وليس به، فالتراب يرى كأنه لحم وليس كذلك، والجبال إذا كتفت وارتفعت في الهواء ترى كأنها جبال وليست بجبال، بل غبار غليظ متراكم يرى من بعيد كأنه جبل. وكبيرت الجبال فكانت ترابا. وقال تعالى يسألونك عن الجبال تقول يمسكها ربي نسفا. قال لها صاعا صفصفا لا ترى بها عوجا ولا امتا. وقال تعالى وترى الجبال تحتلها جاملة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي اتقن كل شيء. ثم جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها ماء انفاقا. قول تعالى ان جهنم كانت مرصادا اي موضع رصد. ومنه قول تعالى ان ربك لبالمرصاد اي ان جهنم معده متوفره تتطلع لمن ياتي من طغرة الزبائن والسكان. كانت مرصادا كما تقول انا اخذ له ابن المرصاد ارصده وارتفعه واترقبه. فكذلك ان جهنم كانت مرصادا يعني معده مترصده تتطلع لمن ياتي وهي الى نار كالمعصار والمريار. فكانه يدخل من جهنم انتظار المرصاد. هذه صيغه ايه؟ الى نار مرصاد صيغه الى نار. كما تقول معصار يعني كثير من الاسر وضع. فإن الهم الكهف القرى عن يكثر منها انتظار الفصار فيرصد فيه حضرتها من كان يكذب بها وهي معاد على أن مرقابا اسم مكان أو مرقابا لكل إلى مرقابا لإسم مكان إلى إيه هي موضع رصد مكان للرصد. ماذا الذي يرصد؟ القبلة القبلة قبلة جهنم يرصدون ما يترقبون مدين لم كان يكذب بها وبالمعاد. اما اذا قلنا انها صيغه مبالغه فان العلم كانت مرتاضا يعني انها مهده في ترصدهم وارتقاب مخزنهم على انه بمعنى صيغه مبالغه لا بمعنى ناصب. الا العلم كانت مرتاضا للظالمين مآبا اي للذين طغوا في الدنيا بالظلم او في دينه بالكفر فتجاوزوا حدود الله استكبارا على ربهم. مآبا يعني منزلا ومرجعا يصلون اليه. يصلون مآبا يعني منزلا ومرجعا يصلون اليه. لابثين فيها احقابا جمع حقب او شحب يعني ظهورا متتابعه الى غير نهايه كقوله تعالى خالدين فيها ابدا. فقول لابثين فيها احقابا جمع شفق او حقب وهي المده الطويله من الدهر غير محدوده. يعني ان احقاب الاثره التي لا نهايه لها لابثين فيها احقابا احقابا يعني التي لا نهايه لها. وقال مسلم ابن نويره فكنا كندمان الجريمه حقبه من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نرد ليلة معه. لا يذوقون فيها ضربا ولا ترابا. لا يذوقون فيها ضربا اي روحا وراحة. وضرب الكلى هو الموت لأنه يبرد ثؤر العصب. ومن كلامهم منع البرد البرد. منع البرد البرد يعني منع الهواء البارد البرد يعني ايه النوم النوم يعني نوم الحبيب بطل. وقال الله تعالى لا يقضى عليهم ثامن لا يقضى عليهم ثامن والنوم اخو النوم لا يقضى عليهم ثامن والنوم اخو النوم لا يكون فيها بردا يعني رمحا ورحبا بردا يعني نظر لماذا لأن لي كلمة نهم لا يقدر عليه فيموت وأيضا فيموت يعني هذا نفي لأن يموت والنوم أخو الموت هم أيضا لا ينامون لأن النوم مصدر راحة فهم يحرمون من ذلك. وقيل البرد هو الهواء البارد وهو القرض وعن ابن عباس البرد القرض المستلم لا يكون فيها بردا ولا قرض قرض المستلم يبقى عليه النوم كما قال الشاعر أمالجني من ليلى حساب كأنما سقتني بها ليلى على رمأ بردا يعني قرابة مثلا أمالجني من ليلى حساب كأنما سقتني بها ليلى على رمأ بردا ملل إن تكن تكن أحسن الهنا وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا لا تكون فيها بردا ولا ترابا إلا حميما أي إلا ماء حارا انتهى غليانا وغساقا أي طبيبا وهو ما يخرج من جلدهم مما سخرهم النار مما سخرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه والعياذ بالله جزاء وثاقا أي جود بذلك جزاء موافقا لما ارتكبوه من أعمال الأعمال وقدموه من العقائد والأخلاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا حسابا أي ذلك العذاب لأنهم كانوا موقوفين بهذه الرذائل من عدم توقع المكافآت والتكذيب بالآيات أي لفهم العلم والعمل فلم يعملوا صالحا رجاء الجزاء ولم يعلموا علما فيصدقوا بالآيات إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يتوقعون حسابا وكذبوا بآياتنا حسابا وكل شيء أحصيناه حسابا أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه بالكتاب عليه في صحابة نفوسهم فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا أي يقال لهم ذوقوا تقريعا وغبرا وتأييدا لهم من تحقيق العذاب وإعلاما بمضاعفته فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله ولما ذكر عز وجل وعيد الكفار تأثره بوعد الأبرار فقال عز وجل إن للمتقين مفازا يعني فوزا بالنعيم ونجاة من النار التي هي مآب الطاغين إن للمتقين مفازا والمفازا المفاز هو موضع الفوز لأنهم يحجزوا عن النار ويدخلوا الجنة وقيل من ثلاث إذا قل ماؤها مفازا تفاؤلا بالخلاص منها إن للمتقين مفازا فذائق وأعنابا والحدائق جمع الحديقة وهي البستان فيه أنواع الشجر المثمر المحوط بالحيطان المحيطة به والأعناب معروفة قال ابن جرير أي وكروم وأعناب تستغنى بالأعناب عنها حدائق وأعنابا وكواعد أسراك وكواعد أي أناد سلكت تزيدهن أي استغارت مع انتفاعية أسراقا أي متساويات في السلم والسربان اللذان نفس التراب في وقت واحد يعني إذا ولد مولودان في وقت واحد ونفس التراب في نفس الوقت ولد في نفس الوقت فهذان يتنطق عليه إيه؟ سربان أو هذا سرب السلام يعني نتيجة في العمر وفي السلم ولد معه في نفس الوقت وكأسا جهاقا أي ملأ من خمر ملة بالسارج وكأس الزهاق هي المسرعة المتتابعة الصفية لا يسمعون فيها أي في الجنة لا غواً أي ظاهرة من القول ولا كذابا أي مكذبا يعني لا يكذب بعضهم بعضا وقيل لا يسمعون كذبا واللغو صدق الكلام لأن أهل الجنة إذا كرموا لم تتغير عقولهم ولم يلغوا بخلاف أهل الدنيا يعني كأسا بهكا هي ايه ملأة من الخمر لذات المستربية، لكن ليس فيها ايه الغول ولا فيها ذهاب العصول كخمر الدنيا، ولذلك لا يلغون ولا يسمعون لغوة بعد ما يصلون من هذه الدور، لأنها ليست كخمر الدنيا في إذهابها العصول. فلذلك أتبع قوله عز وجل لا يسمعون قوله وكأسا بهكا، أتبعه تنزيههم لتنزيههم عن ايه عن آثار خمر الدنيا، فقال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. واللغو والتكذيب مما تألم له أنتم الصادقين، بل هو من أشد الأذى لقلوبهم، فأراد الله إزاحة ذلك عنهم جزاء من ربك عطاء، أي جزاء لهم على صالح أعمالهم تفضلا منه تعالى بذلك الجزاء، حسابا أي كافيا أو على حسب أعمالهم. جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني إيه كافيا، عطاء حسابا يعني إيه كافيا. يقال أحسبت فلانا، أحسبت فلانا أي كفرت له العطاء حتى قال حسبي كفاية، هذا كثير. أحسبت فلانا يعني أكثرت له العطاء حتى قال لي حسبي كفاية. يقول الشاعر ونخفي وليد الحي إن كان جائعا، ونخفيه إن كان ليس بجائع، هذا هو الشاعر. ونخفي وليد الحي إن كان جائعا، نخفي يعني نؤثره بالكفية وهي ما يؤثر به الضيف والصهيب، ونخفي وليد الحي إن كان جائعا. هذا نتكلم عن نخفيه إن كان ليس بجائع، نخفيه لأن نظل نعطيه ونعطيه ونعطيه رغم أنه غير محتاج، لأن غير جائع، لكن أيضا نعطي، يعني أما الجائع فإيه نخفيه. ونخفي وليد الحي إن كان جائعا، ونخفيه إن كان ليس بجائع، نظل نعطيه ونخفي لا نعطى حتى يكون هو نفسه يسمع ويقول إيه حسبي لا أريد المزيد. فقوله تبارك وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا اي كافيا او حسابا يعني على حسب اعماله. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قال ابن جرير لا يملكون ان يخاطبوا الله، قال والمخاطب المخاطب الذي يخاطب صاحبه، وقال غيره أين يملكهم الله منه خطابا في شأن الثواب والعقاب، بل هو المتصرف فيه وحده، وهذا كما تقول ملكت منه درهما، فمن ابتدائية متعلقة بيملكون، يعني وقيل على ما ذكره ابن جرير من أن المعنى لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب، لا يملكون منه خطابا أن ينقذ يعني عذابه. وقيل لا يملكون منه خطابا يعني لا يملكون من أفضاله وإجلاله إن خطبوه بمعذرة ولا غيرها، وهذا في موطن خاص. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فقرأ رب والرحمن بالجر والرب، يعني قراءة أخرى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقرأ أيضا قراءة حق رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقرئ بجر الأول رب السماوات والأرض وما بينهما، ورفع الثاني الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح أي جبريل عليه السلام، وهو المعبر عنه بروح القدس في آية الأخرى، وفيه أقوال أخرى نقلها ابن جرير وما ذكرناه أطلبها والتنزيل يفسر بعضه بعضا. يوم يقوم الروح أي جبريل عليه السلام أي الروح القدس، لأن القرآن دل على أن هذا اسم جبريل عليه السلام، وثبت أن القيام صحيح من جبريل والكلام صحيح منه، ويصح أن يؤذن له، فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه أو إلى القرآن الذي لا يصح وصفه بالقيام يوم يقوم الروح؟ بعض الناس قالوا الروح ده ايه؟ القرآن. القرآن من أسمائه الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك. لكن هل يليق هنا أن يكون الروح يراد بالقرآن؟ كيف وينسب الخيار إلى القرآن وما يقول الروح؟ لا، هذا لا يعني ينبغي. كقول لا ما يقول الروح كقول تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من ايه؟ من عرض العام على الله. يعني هنا كانت سورة في سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فعطف الايه؟ العام على الخاص. اما في الآية الأخرى سورة الفرع من القدر فقد عطف الخاص على العام، تنزل الملائكة والروح فيها. فالراجح انه جبريل عليه السلام، لأن من أسباب جبريل الروح كل نزله روح القدس بربه. والقيام يصح للجبريل والكلام يصح للجبريل، فيصح أيضا أن يؤذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي صافين في مراتبهم، كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قال. وقال الرجل يستمر أن يكون المعنى صفا واحدا، ويحتمل أنه صفا ويدور سكوتا. والصف في الأصل نفضا، لأن المصدر المنكر قد يكون حالا. قال ابن خلاصة ومصدر المنكر حالا وقع لكثرة كبغتة زيد طلع. فيبدو عن الواحد والجمع. ورجح بعضهم الأخير بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى وعرض على ربك صفا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، وقال تعالى اي لا يتكلمون في الشفاعه بقوله من الذي يشفع عنده الا باذنه. والضمير للملائكه او اعم كقوله يوم ياتي لا تكلم ويدخل الا باذنه. وقال كمحتملهما الفريقان ان يكون المتكلم منهم مأذونا له في الكلام، ثانيا ان يتكلم بالصواب فلا يدفع لغيره مرتضى لقوله تعالى ولا يدفعون الا لمن ارتضى. ذلك اليوم الحق اي الواقع الذي لا يمكن انكاره، والحق صفه او خبر. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اي فمن شاء اتخذ بالتصديق لهذا اليوم الحق والاستعجال له والعمل بما فيه النجاة له من أهواله مرجعا حسنا يقول إليه. إنا أنذرناكم عذابا قليلا يعني عذاب الآثار. وصفه بالقرب لتحقق وقوعه وأنه آت وكل آت قريب. هذه قاعدة لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان أبدا، أن كل ما هو آت قريب. ما البعيد؟ البعيد ما ليس بآت، لكن كل ما هو آت قريب. فالقرب نسبي، فكل يعني معدود ومحدود فهو قريب. ولذلك اليهود قالوا ايه؟ وقال لن تمثل النار الا اياما معدوده، والمعدود محدود وله نهايه، كل ما هو معدود فله نهايه. واضح؟ فكذلك هنا في قوله تبارك وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني عذاب الأثر، ووصفه بأنه قريب لتحقق وقوعه ولأن كل ما هو آت فهو قريب. وأما قربه فلأن مبدأه الموت. يوم القيامة بالنسبة لكل إنسان يوم القيامة الخاص به يبدأ به بالموت، فهو قريب لأن الإنسان بالموت ينتقل إلى الدار الأجر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي من خير أو شر، ينظر جزاءه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت ترابا مثله لم أصب حظا من الحياة لما يلقى من عذاب الله الذي أعد لأمثاله وقعناه الله من عليه وكرم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يعني جزاء ما قدمت يداه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني يا ليتني كنت مثل التراب، مثل التراب لم أصب حظا من الحياة، يا ليتني ما كنت حيا كنت ترابا. لأنه يلقى حينئذ عذاب الله الذي لا مرد له لأمثاله. ومعنى قولي يا ليتني كنت ترابا يعني يا ليتني كنت في الدنيا ترابا، يعني أن التراب هل يحسب أو ينتسب إليه؟ وهذا قد نجده يعني هنا في هذا الوقت في الأثر نجد هذا الكلام قادرا عن الكافر، لكن مثل هذا الكلام قد يصدر من الخائفين من المؤمنين، الخائفين أهل الخشية قد يصدر عنهم مثل ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه ليتني كنت بعرة، ليتني كنت بعرة، وفي قول بعضهم يا ليت أمي لم تلدني خوفا من حساب يوم القيامة. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال لو خيرت بين أن أكون يعني لو خيرت يوم القيامة بين أن أدخل الجنة وأدخل النار لاخترت أن أكون ترابا قبل أن أصير إلى إحداهما، من ذلك احتمال يكون نار فيغفر السلامة ويغفر أن يكون إيه يعني ترابا أو كما روي عنه رضي الله تعالى عنه. وعن ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهم ان الله تعالى يخبر البهائم يوم القيامه فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها من بعد ذلك كوني ترابا فيعود جميعها ترابا، فاذا راى الكافر ذلك تمنى مثله فيقول يا ليتني كنت ترابا. وقال القاسم بن حبيب رايت في بعض التفاسير ان الكافر هنا ابليس إذا رأى ما حصل للمؤمنين من بني آدم من الثواب قال يا ليتني كنت ترابا، أي كآدم الذي خلق بالتراب واحتقره هو أولا، احتقر أساسا بسبب كونه خلق من تراب، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا ليتني كنت ترابا يعني كآدم الذي خلق من تراب واحتقره هو أولا، وهي عامة في كل كافر، فيقول الكافر هذه صفة إيه؟ عموم. وأول الكفار بذلك إبليس، أول الكفار بذلك هو إبليس عليه لعنة الله. وهذا آخر تفسير سورة النبأ، قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.